أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مجللة. مسألة مش سهلة، ألف فيها مجللة. الشيخ محمد سليمان الأشقر درس في عمان أردن على تخصص وصول فقه، مجللة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجع إن شاء الله ترجع الكتاب، لأن الموضوع طويل واسع. الله أكبر، ما ترك شيء إلا بينه وبينه. يعني بعض الأخوة يسيب شعره، احنا تكلمنا على هذا من قبل، سئل الشيخ الألباني أيؤجر هذا؟ أيؤجر هذا الرجل؟ فقال لا يؤجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها على سبيل الجبلة والعهد. إلا راح منكم ودخل مكة أو مشى في بلاد عسير والباحة وأبها وخميس مشيط وما إلى ذلك، يجد الشباب يحلقون لحاهم ويطيلون شعورهم عادي، ليس على سبيل التسنن. شعر حصل شاب يدخن وعامل أيضا شعره كبير هكذا. ليه؟ عادة المكان، عادة البيئة، عادة المجتمع هناك، عادة المجتمع نفس عادة الناس يطيلون شعره إلى يومك معنا. ولذلك تجد مثل هؤلاء تجدهم في الحرم شعورهم طويلة، الشباب ممكن واحد منهم يدخن. فهمتني؟ ليه بقى؟ إطالة الشعر كان هذا معروف عند العرب، ويجعل له قرن هنا وقرن هنا. أيوه ولا وحين يفعله إيه؟ ربطة واحدة. معنا؟ ربطة واحدة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الألف العرف السعيد، أما يجي واحد يعمل كده كما ذكرت من قبل، صار من عادة، ليس من عادة الصالحين. ليس من عادة إيه؟ الصالح. فلا تلقى بنفسك عن السنة والاتباع وتمشي بقى في غمار تقول أصلا أنا بفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أصلا تقول ترى أمر العرف، أمر إيه؟ العرف، العرف السائد اليوم هذا ليس من سمات الصالح. المشايخ على يعني ذروتهم، شوف حتى واحد كده مشايخ الكبار مشايخ العلماء في الساحه الان يفعل هذا؟ لا. ليه؟ لان هذا صار، احنا كنا قبل 30 سنه يقول لك الخنافس ثم الخنافس ومش عارف ايه، ده كان هذا موجود؟ والشر الستون مش عارف شر الستون ده بتاع ملابس كده بلاطين اسمها شر الستون ومش عارف جوش، جيب لنا اسماء. ها جت سنة من السنوات أهلا أهلا أهلا بارك الله فيك أكرمك الله سيدي. لو شفت الشيخ أحمد عبد المنعم سلمنا عني قول له هاني رفعت باسمك. من عني يا حبيبي خير خير رفعت؟ هاني رفعت. أيوه كده أكرمك الله، الله يبارك فيك يا شيخ هاني. أبشر يا شيخ هاني أبشر إن شاء الله. فبارك الله فيكم، كنا فعلا نرى الإيه؟ نرى الشباب شعور وملابس وخلاعة ومجون والصلاة العفو. فكان يمشون في الشارع الناس العوام يسخرون منهم. فاحنا لماذا شيء قد يختص به غير الصالحين؟ نأتي واحد صالح من الإخوة ومن المتدينين ويفعل مثل هذا الشيء؟ لا، يترك. حتى ذكروا الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في زمانه وفي ترجمة أعظم أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال أن بعض السلف، بعض الناس كان يخضب بالصفرة، يخضب لحيته بالصفر، شعره بالصفر، فقال لو فعل هذا واحد في زمان هذا لأنكر عليه. أنكر شوف، مع ان احنا في زماننا الامر سهل، يعني في عرفنا الامر سهل، لكن شوف في زمان الذهبي قال يعني لو فعل هذا واحد في هذا الزمان من الصالحين لانكر عليه، لان العرف تغير. وعايز يقول ايه مش قصده ان يصبغ بالاسود مش قصده كده انما الاصفر الفاقع هذا كان مستنكرا في زمن معروف يصبغ بالحناء لكن بيعملها كتم بيكتمها شوي بيغمقها شوي مش معناه انه ايه ان يعمل بالسواد مش معناه يعمل بالاصفر الفاقع هكذا فيصير امرا مستنكرا طيب هذا بس عشان سؤال الشيخ صلاح وبرضه انتوا ارجعوا الكتاب ارجعوا الكتاب خليكم جاوبوا. لا ما بيخلطوا بقى يقول لك لما احنا بينا لا انت حضرتك بينت ما احنا قد بينا يعني غير ما بينش يقول لك لا احنا نقول لهم نرجع كده نكلمهم نقول لهم اطلبوا العلم اطلبوا قول لهم اطلبوا العلم بس اهم حاجه يا شيخ بارك الله فيك اي واحد عنده غلو قول له اطلب العلم اي واحد عنده سهر قول له فلان اي واحد بينت قول له فلان هو اصلا طلب العلم علاج دواء كان في واحد من اهل التكفير زمان اهل التوقع والتباين وكان يجلس جنب الشيخ مقبل وكل شويه عايز يفتح حوار مع الشيخ مقبل رحمه الله عليه وعايز يعمل خلاف وجدال انت بتعمل كده قول لي كده الشيخ مقبل رحمه الله ما يحبش الجدال والوجه ده يمتلئ حمره كده لو يجي واحد يجدله ولا ما يحبش يجدله فيقول له يا اخي اطلب العلم اليوم الثاني برضه نفس الموضوع كده يا اخي اطلب العلم كده وصيه بس يقول الاخ ده هو اليوم في هذا يقول نفعنا الله بهذه النصيحه والله تلقائيا غير الله عليه العلم يغير يعني الاول مره اليوم لما صورت واحد شعر طويل كده وقال لي يا رسول اقول له صح كلامك مظبوط العلماء لهم العلماء ما تركوهاش العلماء نسيت الله تاني اصدروا فيها في الكون كثير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع شعره ولا لا عليه لا العلماء اصدروا فيه فتاوى كثير من ضمنهم الالباني فاقصد العلاج يا خوفي طبعا العلم فعلا وصح فعلا الاخ اللي بحكي لكم على هذا من الدعاء والمشايخ الكبار والدلع. كان يقول له اطلب العلم يا اخي بس ولكن ما مش انا كده ليه بس وخلاص لان الجدل يا اخوه احيانا يوصل للشحناء والبغضاء وللقطيعه ونفر تنافر القلوب ابحث المسألة وعن كتب موجود والمراجع موجود وبحثوا كل المسائل على أكمل وجه ما تركوش ولا مسائل العلماء لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين فما تركوا شيء إلا وبحثوه فأنت بتعيش نفسك ما شاء الله طيب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في روض الجنة لمن ترك الجدالة ولو كان محق طبعا فيها تفصيل برضو المسألة طيب يقول لأن الأصل في إيه ها رجع للكلمة دي ثانية لأن الأصل في إيه فعليه التشريع والنسيان على خلاف الأصل سبحان الله ونظيره ما ذكره الأصوليون مما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرعي والأكثر على التأسي به إلا أن تظهر قرينة ودليل على أنهم العادات والجبلية وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة التي في البقرة وفي الآخرة الثانية يعني الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران يقول هنا وفي رواية كان أقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما أحمد ومسلمون وأيضا في روايات أنه كان أقرأ بقول هو أحد وقل يا أيها الكافرون والإنسان هنا أيضا ينوع هذا طلب وهذا طلب قال الروايات فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل الفجر مختلفة كلمة مختلفة يعني متنوعة

أنا كم حضرت عندي مشايخ يكون يقرأ سورة الفاتحة القاف في الخطبة بس. أنا نفسي يا محدثكم فعلت هذا كم مرة. والمصلين من ماذا فعل؟ ولا حاجة. ولا متقبلون. طبعا في استغراب لكن أنت بتمهد قبلها عشان تعرف ناس السنة. تدخل السنة في الناس كده لأن الناس بارك الله فيك بعيدون عهد من معرفة هذه السنة الغريبة. هذه من السنة الغريبة على الناس. فاحتاج بقى الناس طبعا أكثر الناس متعود ساعة ونصف يخبطهم الخطيب ساعة ونصف كده ساعة وربع أو أحيانا ساعتين إلا ربع. دي مشكلة. أنا أصلا من فقه الخطيب تقصير الخطيب. ألا يدخل ذلك فتنة بين المصلين؟ لا ما فيها فتنة ولا حاجة. ده أحيانا أنت لو تكون تقرأ عليهم سورة القاف بصوت جميل حسن وتقف في الوقف الجميل مناسب إن شاء الله خير والله وعظنا لأن اشتملت على شيء كثير التوحيد النبوات المعاد الجنة والنار والقصص المتقدمين الناس الذين سبقوا الأقوام الذين أهلكهم الله وشوف فيها خير كثير اشتملت على خير كثير سورة قاف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار قاف عن غيره؟ شامل ابن القيم كان عامل فيها مساحة واسعة في التفسير سورة قاف معنا يا اخوان طيب قال وفي اذن بارك الله فيكم يقول طيب بقاف والقرآن المجيد وانت عارفين طبعا في العيدين برضو يقرأ بقاف والقمر اقترب الساعة وانشق القمر أو سبح اسم ربك الأعلى والغشي نعم يشترط ترتيب على المنبر ولا قراءة يجوز انه يتلوها التلاوة يشترط تلاوة ولا مش يشترط بس هو أصل أنت لو تقرأ من غير تلاوة دقيقتين ونزل الناس قالوا إيه اللي حصل فأنت أنت يعني بإيه؟ بصوت حسن وترجيع ومدود. بالنسبة لي ممكن بعضهم يبكي لو الواحد بقراءة حسنة بعضهم يبكي. وهي القصد الموعظة من الخطبة، القصد من الخطبة الموعظة. يخرج وقد تأثر. وهو لما يخرج وقد تأثر ووعظ المؤشر الإيماني يزيد، طب الجمعة اللي بعدها؟ يتأثر المؤشر الإيماني يزيد. كل جمعة أنت بتتخلله بالموعظة. الله لك شهد. أنا استمعت لعدد مشايخ حضركم كان يقوم يجود سورة قاف. يقسمها نصفين في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. بعدين يدعو ينزل كل ولا يفسر أي حاجة. ولا أنت عايزين إيه؟ هي كافية في الوعظ وكافية في التأثير وكافية في التوجيه والتعليم. الإنسان يتدبرها بس. الخطيب بتاع المسجد ما يجيش يقول لك اطلع بالخطبة. الله المستعان. عايز افرضك التنبيه الاول كده يعني. لا شك. ما فيش مانع قبل ان يتلو ويقرا يقول لهم الخطبة الصلاة والسنة كذا والهدي كذا فيش فحنا. يعلمهم حاجة يعلمهم شيء لأن غريب جدا على الناس. السلام عليكم. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الخطيب الجمعة يا إخوة بارك الله فيكم. الأوراق هذه. بارك الله فيكم. السلام عليكم الشيخ. الشيخ إبراهيم بحرة خطيب مسجد علي بن أبي طالب هذه الجمعة إن شاء الله. بارك الله فيك. لا إله إلا الله. نعم.